رد عليك يا دكتور. ما زوي تعليق. اعمل اوفلاين، اعمل اوفلاين غير ما تصل الشارع. يا من المنبر. رد عليك يا ابو احمد. رد علينا حبيبك يا عم. تقول الدكتور حبيبي. ربنا ما يخربنا الله. احنا قلنا انت بغيرها الله. استنى من فوق من برك. عم جاي راح رجلها. يلا عم ده عليك. عليك يا ابو احمد. Thank you. عليك يا ابو احمد. ايوه يا سين. تعال تعال هو شايف الفضل. تعال تفضل. ما شاء الله افتح عليك. عليك يا ابو احمد. يا ابن حبك بحبك يا اخي. ايه حارس عايز يجري عم تعبك. حارس عايز جري يا ضف. وفذا بلقم بالقرآن كل يا جعل فاكم